اتق الله سوف تحاسب. أنت يا عاصي اتق الله، أنت يا مجرم اتق الله. فاهتز فؤاده، اصفر لونه، تغير قلبه، قام مذعور وانصرف. قصة الثلاثة حدث عنها صلى الله عليه وسلم وكلكم سمع بها. يأويهم المبيت إلى غار، فتنحدر الصخرة من الجبل فتغلق عليهم، ما فيه اتصالات، ما فيه وسائل، صخرة عظيمة، وربما أنهم حاولوا أن يدفعوها وحاولوا فلم يستطيعوا، فعلموا أنه الهلاك وأنه لا نجاة إلا أن ينجيهم رب الأرباب جل جلاله. فقالوا تعالوا ندعو الله عز وجل بصالح أعمالنا. فقال أحدهم اسمع ماذا يقول: اللهم إنه، وهو يدعو الله ويلح، هو الآن يرى الموت خلاص، ربما أنه مر عليهم حتى أكثر من يوم وهم يحاولون دفع هذه الصخرة ويحاولون، أصابهم الجوع والعطش وأنهكهم التعب وهم يرون الموت أمامهم، يدعو بإلحاح واستغاثة: اللهم إنه كانت لي ابنة عم وكانت أحب الناس إلي فأردتها عن نفسها، راودها لفعل الفاحشة عياذا بالله، فامتنعت حتى ألمت بها سنة من السنين، أصابتها حاجة وفقر وشدة، فجاءت تريد أن يساعدها، ليس لها إلا هذا ابن عمها أقرب الناس إليها، جاءت تريد الحاجة لا تريد الفاحشة، تريد أن يساعدها. فقال لا أساعدك إلا أن تمكنيني، وسأعطيك 120 دينار، 120 دينار. وكانت مضطرة. يقول فلما جلست معها كما يجلس الرجل من زوجته خلاص، وربما أنه في قمة الشهوة، وربما أنه حتى رأى إلى عورتها، قالت اتق الله ولا تفضل الخاطر إلا بحق. هذه الكلمة هزت فؤاده، هذه الكلمة هزت أركانه، اتق الله تغير واصفر وقام خائف مذعور، فخرج. كلمة واحدة تغيره 180 درجة. اسمع ماذا صنعت هذه الكلمة في المتقين الذين يخشون الله حق الخشية، مع أنه في فاحشة عظيمة وقريب منها وقد دفع أمواله، لكنها كلمة فيها الجبار جل جلاله، كلمة فيها العظيم. اتق الله سوف تسأل، اتق الله سوف تحاسب، أنت يا عاصي اتق الله، أنت يا مجرم اتق الله. فاهتز فؤاده، اصفر لونه، تغير قلبه، قام مذعور وانصرف. وقد ترك 120. إننا بحاجة إلى من إذا قيل له اتق الله يهتز فؤاده وقلبه. كم من العصاة، كم من المجرمين يقال لهم اتق الله فتأخذهم العزة بالإثم ويتكبرون ويتغطرسون. بعض الناس يفعل الفواحش والآثام وهي تلبس العباءات المخصرة والمزركشة والملونة في الأسواق، وإذا جاء الناصح الآمر بالمعروف النهي عن المنكر يريد أن ينقذ جسدها من النار، وقال له اتق الله يا أمة الله، بدأت تصرخ عليه وتسب وتلعن، لأنهم ما قدروا الله حق قدره. والله لو قدرنا الله حق قدره فإننا نتغير ونخاف ونضطرب إذا قيل نتق الله. وقد قيل للإمام أبي حنيفة اتق الله فتغير وجهه واصفر، اصفر وجهه، ومن؟ هل هو العاصي؟ هل هو الفاجر؟ لكنها كلمة فيها الجبار جل جلاله. ماذا فعلت هذه الكلمة؟ أتدري ماذا فعلت هذه الكلمة اتق الله؟ نجت المرأة وحفظ شرفها وحفظت عفتها، بل ونالت 120 دينار هدية من رب الأرباب. لماذا؟ لأن اتقت الله. وماذا حدث للرجل لما اتقى الله؟ كاد أن يهلك ويموت. قال اللهم إن كنت فعلت، وهو الآن محبوس في ذلك الكهف، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك وفي سبيل مرضاتك فافرج عنا ما نحن فيه. ف فتتدحرج الصخرة وتتحرك. من الذي حركها؟ من الذي دحرجها؟ إنه الجبار جل جلاله، لأنها التقوى. وما أدراك ما التقوى؟ ومن يتق الله ومن يتق الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا يجعل له مخرجا يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب.